بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبد الأعلى بن محمد قال قرأت على مالك بن أنس وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. قال القاضي، قال ابن هريرة رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، قال القاضي: يحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة، فقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأنه لا نزاع أن عدم القدرة لا يدخل تحت اختيار الإنسان، فلا منازعة أنه بقدر، أعني كون الإنسان أشل أو أعمى أو مقطوع اليد أو مشوه الخلقة، فهذا مما أدى إلى نوع من العجز عن أمر معين، فهذا مما لا ينازع فيه عاقل أنه لا دخل له، أن الإنسان لا دخل له به. ولكن الذي يظهر والله أعلم، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكيس الكيس، عليك بالكيس، عليك بالتعقل والتحارب الاهتمام بالأمر وبذل الجهد فيه، فهو إذن من معنى العجز في الحديث، بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز، ومن قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من العجز والكسل. فهذا الذي يتعود منه أن يكون الإنسان مفرطا لضعف إرادته حتى يصل إلى عجز القدرة، وهذا حاصل للإنسان، يعني أن هناك حالة يصل فيها الإنسان إلى أن يعجز عن أمر معين عجزا حقيقيا، لكن هو الذي فرط حتى وصل إلى ذلك، كالعشق مثلا. فهذا العاشق الذي وصل إلى حد صار لا يملك نفسه معه، هو الذي ساق نفسه إلى هذا بالأسباب التي يملكها، حتى صار لا يستطيع أن يمتنع، لم يغض بصره، لم يمتنع من لقائها، لم يحرس فكره وخواطره عنها، حتى وصل إلى حال يعجز معها عن أي شيء. أحد الملوك مثلا كان يعشق جارية له، أحد الخلفاء مشهور، ذكر قصتهم كثير في البداية والنهاية، وإنما هو يلاعبها بحبة عنب ألقاها في فمها فوقعت في حلقها فاختنقت فمها، فظل يبكي وامتنع من دفنها، وظل يعني حتى تعفنت، ثم مات هو بعد أيام من شدة حبه لها، لم يتصور ذلك. لو قلنا ذهاب العقل بالخمر هو الذي أدى بنفسه إلى هذا النوع من زوال العقل الذي هو عجز، فيقال له: لا تعجز، وأعوذ بالله من العجز والكسل. كل هذا يدل على أنه الذي يفعله الإنسان باختياره مما يؤدي به في النهاية الأشياء اللي هو التسويف الذي يفعله الإنسان باختياره بإرادته، ويعجز عن الطاعات ويعجز نفسه حتى يصل إلى أن يعجز فعلا. نضرب مثالا في المحسوس إنسان يسوق سيارة يعني يضغط على البدال البنزين بدال الوقود بقوة شديدة وتندفع السيارة بكل قوة، فإذا كان هناك هاوية يجب أن يقف عندها وهو قبلها مباشرة يستمر في الضغط على بدال الوقود ويقول عند الهاوية لم أستطع أن أستعمل الفرامل. طبعا بالتأكيد انت سايب لغاية مترين لا تستعمل الفرامل وجيت تستعمل الفرامل ساعتها مش هتوقف العربية، انت الذي اطلقت سيارتك بهذه السرعة لو هي سرعة 150 مثلا وتوقف قبل الهوية دي لازم توقفها ب 15 20 متر 100 متر عشان تتوقف السيارة. فاذا لم تفعل وجيت قبلها مترين وتقول اوقفها دلوقتي ودوس بنزين مهما كانت العربية هتقع في الايه؟ في الهوية. يجي يقول انا ما كنتش اقدر ما قدرتش اوقفها. طب ما انت مش هتوقف الادمى المخدرات، انت اللي خدت المخدرات ومرة في مرة في مرة لغاية ما اصبحت خلايا جسمه في الحقيقة توصل للعجز فعلا، يعني فعلا يبقى مش قادر ياخد نفس ولا قادر يعيش حياته وهو اللي جابه لنفسه. فهذا النوع من العجز وهذا هو شفتوا بقى التقى النوعين، عجز من في يذم عليه الإنسان وهو يفعل من خلال إرادة الإنسان بالتسويف أو فعل المعاصي حتى يصل إلى أن يدمنها ويعجز عن تركها وهو مسؤول عنها. ومثلها لو تأملت قضية الطبع والغل إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. انظر وصلوا إلى حد الإغلاق التام عليهم، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هذا النوع من العجز يلام عليه الإنسان وهو الذي أوصل نفسه إليه. قال ويحتمل العجز عن الطاعات ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة، والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور. أما الجزء لأن الحذق بالأمور الذكاء والعقل هذا الأمر لا نزاع بين العقلاء بين أهل العلم أنه أمر موهوب، يعني طبيا معامل الذكاء يولد به الإنسان، يتأثر بنسبة 1% 2% بالتعليم مهما كانت درجاته. يعني لو اتنين توأم سيامي تكونوا في نفس من نفس البويضة واحد منهم دي تجارب موجودة يعني تعلم لغاية ما خد دكتوراه والتاني ما تعلمش واشتغل حاجات يدوية بس عنده الذكاء اللي عند التاني بالظبط. ولذلك ممكن تجد مثلا ناس مخترعين جدا فاشلين في الدراسة بس عنده ذكاء في باب معين ما عرفش يذاكر المواد اللي هم قالوا عليها، لكن هو ذكي بالتأكيد. أذكياء العالم مش مرتبطين بتعليم، التعليم بيوجه الإنسان باتجاه معين، لكن ممكن يبقى هو فاشل في التعليم بتاع زمنه لأنه هو تعليم مقرف، تعليم علم كلام مثلا، وتلاقي واحد ذكاؤه الخارق في العلوم التجريبيه يظهر فيها. على اي الاحوال ان الانسان هذا النوع الذكاء وهو بالتاكيد يؤثر على الاراده وهو نوع قدره، يعني لما تيجي تدور كده ان العقل ده قدره الانسان على ان يعقل ما امامه ويحلل الامور ويتخذ القرارات بالتاكيد مرتبط بمعامل الذكاء. الانسان المتخلف عقليا نسبه ذكائه 60 أو 70%، لا يستطيع أن يتعلم ما يتعلمه الإنسان العادي، فإذا القدرة والإرادة تأثرت بهذا الشيء الموهوب الذي يولد به الإنسان. ملوش دخل نعم ملوش دخل به ويؤثر على قراراته، بس قراراته في الآخر حين يتخذها لها قدر من الإيه؟ يعني في هناك قدر من الاختيار، أعني أن هذا من المعاني أن كل شيء بقدر قد قدره الله عز وجل. العقل والشرع منطبقان تمام الانطباق في هذه المسألة. يقول معناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. مخاصمة مشركي قريش في القدر قد ذكر الله عز وجل أمثلة أكثرها أنهم يميلون إلى الجبرية الإبليسية. قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وإذا قال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فهم يرفضون الشرع بزعم أن هذا هو القدر الذي شاءه الله. ويمكن أن يكون هذا النوع من المشركين أو هؤلاء يخاصمون في القدر في أفعال العباد أنهم من نفاة القدر، لأن نزول الآية يدل على أنهم يخاصمون في شيء الآية دلت على إثباته وليس أنهم يثبتونه ويغالون فيه. فالمشركون الذين ذكر الله أقوالهم لو شاء الله ما أشركنا من الإبليسية يثبتون القدر ويغالون فيه حتى يرد به الشرع. أما نزول الآية في الرد على من يخاصم في القدر لا يصح استدلال به إلا إذا كانوا ينفون القدر فنزلت الآية في إثبات. وهذا الذي بوب عليه باب كل شيء بقدر. قال النووي المراد بالقدر هنا القدر المعروف وهو ما قدر الله وقضاه وسبق به علمه وإرادته. وأشار الباجي إلى خلاف هذا وليس كما قال. وفي هذه الآية الكريمة والحديث تصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شيء، فكل ذلك مقدر في الأزل معلوم لله تعالى مراد له. أصلح دليل على خلق أفعال العباد هذه الآية وهذا الحديث، لأن الخصومة في قضية القضاء والقدر أيا ما كانت فهي في أفعال العباد، وعلاقة أفعال العباد بمشيئة الله عز وجل وشرعه كذلك. فأيا من كان المخاصمون هل هم نفاة القدر أم الجبرية الإبليسية فكلاهما يخاصم في القدر، لكن الأظهر أنهم من نفاته. نقول على أي الحالين القدر متعلق بأفعال العباد وتعلق ذلك بأفعال الرب ومشيئته سبحانه وتعالى. فنزول الآية في الرد عليهم دليل على أنها تثبت القدر وهم ينفونه، هذا هو الأقرب والله أعلم. وكما ذكرنا من قبل أن ورود العام على سبب يجعل ذلك العام قطعي الدخول فيه. ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العام يمنع تخصيصه. ذكرنا من قبل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر أنا أتوضأ من ماء البحر فقال هو الطهور ماءه، هل ينفع يجي واحد يقول يجوز غسل الأواني بماء البحر ولا يجوز الوضوء ونخصص الوضوء من عموم هو الطهور ماءه؟ لا، لأن الحديث ده العموم ده ما وردش إلا عليه، على ده ورد على الوضوء. ده أنا ممكن أخصص أي حاجة تانية إلا الوضوء. يعني لو جيت أنت وأنا قاعد قدامي قلت لي أقوم، قلت لك قوم، قوموا قوموا كلكم، يبقى ما ينفعش يقول أنت قلت قوموا كلكم ما قلتيش أنا أقوم. ده أنا ما قلتلكش قوموا كلكم إلا إيه؟ إلا لما أنت سألتني، إلا أن أنت يعني يبقى أنت أول واحد داخل في إيه؟ في العموم. ممكن واحد تاني أقول له بعدها إلا أنت فلان. مش كده؟ لا. لكن أنا طالما دخلته أوردت هذا العام على على سببه يبقى يستحيل أن يخرج منه. فعلا كده؟ فإذا كان السؤال أصلا في القدر اللي هو أفعال العباد ولا ذوات العباد؟ قضية القدر متعلقة بأفعال العباد ولا بذوات العباد؟ أفعال العباد. يبقى لما يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء عموم يشمل الذوات ويشمل إيه؟ الأفعال. فهو ورد أصلا في الرد على القدر، على النفاة، على من يخاصمه في القدر. يبقى ما ينفعش إن تخرج القضية وتقول إن كل شيء خلقناه بقدر يبقى الذوات بس، يبقى الآية مش هتبقى رد عليهم أصلا. معانا كده؟ ولذلك هذه الآية النص الصريح فيما نص عليه أهل السنة من خلق أفعال العباد. إن البعض قد ينازع في هذا اللفظ ويقول كلمة خلق أفعال العباد محدثة، يقول لا، خلق أفعال العباد نص القرآن. طب جاء من النص ممكن يقول إن كل شيء خلقه، يقول لك ده عام ما دخلش فيه أفعال العباد، أقول له لا، ده سبب النزول يجعل هذا الجزء قطع الإيه؟ الدخول اللي هو أفعال العباد. معنا كده؟ وبعدين احنا أصلا عندنا أدلة أخرى، والله خلقكم وما تعمل، مع أن دي ظاهرة وليست نصا. ليه؟ لأن ما تعملون ممكن تكون ما مصدرية، تبقى خلقكم وخلق عملكم وتبقى كده واضحة، ولكن تحتمل أن تكون إيه؟ موصولة، يعني خلقكم وخلق الذي تعملون، وهيبقى فيها دلالة، بس دلالة يعني دلالة على خلق أفعال العباد بالمعنى وليس بالنص. لما أقول خلق الله هذا المكتب، أقول المكتب ده يشمل إيه؟ يشمل الخشب؟ لما قلتش خشب بس، قلت المكتب. المكتب زاد إيه؟ زاد صنعة النجار، ما بقاش اسمه مكتب إلا بالاثنين، بالخشب وبالإيه؟ والصنعة. فلو قلت خلق الله هذا المكتب يبقى لازم يشمل الجزئين بتوعه، المادة بتاعته اللي هو الخشب زائد الايه؟ الصنعة. فأصبح كلا التفسيرين يدل على أن الله خلق أفعال العباد، بس واحدة بالطريق الصريح اللي هي لو قلت وفسرتها على أن ما موصولة ما مصدرية، وتبقى بطريق اللازم من الكلام أو العموم لو فسرتها أنها ايه؟ موصولة. لأن بقول هذا الصنم خلقه الله، ما تقوليش خلق حجارته فقط، ما بقاش اسمه صنم إلا لما نوحت بصنع الإنسان، يبقى ده دليل على خلق أفعال العباد. وعندنا دليل آخر من القرآن أن الله وصف المعاني بالخلق وليس فقط الذوات، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. والليل والنهار أعراض ولا أعيان؟ أعراض قطعا، مش كده؟ ده الليل ده مش حاجة بتمسكها، والنهار مش حاجة بتمسكها. فقول وهو الذي خلق الليل والنهار، يبقى الصفات والأعراض مخلوقة، يبقى من ضمن الصفات الايه؟ الأفعال. يبقى من أولى أفعال العباد مخلوقة، يبقى داخلة في عموم إن كل شيء خلقناه. فهذا دليل من أوضح الأدلة على، وطبعا الآية دي كما ذكرنا على الدرجة الرابعة من درجات الإمام القدر، وهي خلق أفعال العباد وصفاتهم وقدرتهم ومشيئتهم، والله أعلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لإسحاق، قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال عبد في في روايته ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس، وأنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، فالتاني صرح فيه بالسماع. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها القطع، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. قال باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا أيضا. قال معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازا، والصح نقول زنا الجوارح، ما نقول زنا مجازي، هو زنا بس ليس الزنا الايه لا زنا الذي هو الفرج الذي يوجب الحد، ولكنه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زنا فهو زنا، لكن زنا الاعضاء لا طبعا، زنا الفرج يختلف عن زنا الايه الاعضاء طبعا لا شك، يعني زنا الاعضاء قد يكون من الصغائر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اني اصبت من امراه كل شيء غير اني لم اجامعها، فتلا عليه قول الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات، وقال هل صليت معنا العصر، فدل هذا على ان هذا ضمن ما يكفر بالصلاه. قال ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام او الاستماع الى الزنا وما يتعلق بتحصيله، او بالمس باليد، يعني يمس اجنبيه بيده او يقبلها، او بالمشي بالرجل الى الزنا، ومش لازم الى الزنا دلوقتي، المشي يمشي مع واحده على البحر او في اي مكان، يعني مش لازم البحر او راح الكورنيش برضه. قال او بالمشي بالرجل الى الزنا، او النظر، او اللمس، او الحديث الحرام مع اجنبيه نحو من يتلذذ بسماع صوتها ويتكلم بما حرم الله. قال ونحو ذلك، او بالفكر بالقلب، فكل هذه انواع من الزنا المجازي. الفكر بالقلب هنا هل يأسم ويسمى زنا؟ هو الحديث لم يذكر وقال وزنا القلب الهوى، ولم يقل وزنا القلب التمني، ولكن والقلب يهوى ويتمنى، فهذا يدل على ان هذا الفكر اخف، وعامة اهل العلم على ان الانسان لا يأسم بالفكر ما لم يعمل او يتكلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم. لكننا نقول في هذا المقام ان استدعاء الفكر يغلب الانسان على نفسه. الانسان قلنا العشق والشذوذ الجنسي وادمان المخدرات كل ده سببه الفكر، ولكن اي فكر، هناك نوعان من الخواطر، خواطر تاتي على الانسان بلا استدعاء منه، هناك خواطر هو يستدعيها ويتلذذ بها، يقعد يسرح في الشيء المعين علشان ايه؟ عشان يتلذذ به، وهذا الذي ينبت الامراض، هو مسؤول عن الامراض. نرجع بقى نقول لحديث العجز والايه؟ والكيس، ادي نوع العجز المذموم. نقول فهذا النوع من الفكر المستدعى الذي يجعل القلب يمرض، وكذلك على سبيل المثال أمراض الحسد والرياء والكبر، وكلها قد يكون الإنسان بعد حين مغلوبا عليها، لا نعني أنه غير مسؤول، ولكن هو الذي ظل يفكر بهذه الطريقة المستدعاة ولم يحرس خواطره، لم يحرس خواطره عن الوقوع في الحرام، فالشيطان يوسوس له لأنك الأعظم وأنك الأعلم وأنك الأكبر وأنك الأفضل وأنك خير من فلان، وهو لا يستسلم لذلك بل يتلذذ باستدعائه ويتنقص في حسه الناس ويظن ظن السوء ويصل به الحال إلى أن يغلب عليه المرض. وحدث نفسه بأن الناس ينظرون إليك وأن ينبغي أن تفعل كذا من أجلهم، ولربما تكلم بذلك يقوله أنا بعمل كذا عشان الناس يقولوش علي. كم من الناس النهاردة بتتخذ مواقف مصيرية ومش خاصة به هو بل في حياة الأمة كلها عشان الناس إيه يقولوا علي إيه، عشان الناس يقولوش علي كذا، وهذا رياء في الحقيقة والعياذ بالله. وهو الذي يفكر بهذه الطريقة ويستدعي هذه الخواطر، فلذلك يعني يأسم على ماذا؟ نقول على ما وصل به أو ما وصله إليه الخواطر، وصلته إليه الخواطر، على ما وصله إليه الفكر والتمني والهوى. وهذا هو الحب المحرم. يبقى الحب أنه حب يبقى حلال، الحب الذي أذن الله فيه من حب الزوجة والأولاد والأولاد. لكن أتكلم على مجرد الخواطر، خواطر ليست في قدرة الإنسان. رأى امرأة فأعجبته غض بصره، فلاحظ الإعجاب بها، هذه لا شك أنه وجد موافقة في نفسه، فهذا لا يصل به الأمر إلى العشق الذي يوصله إلى فعل الحرام. ظل يستدعي صورة المرأة حتى شعر بالشوق الشديد، ظل يبحث عن عنوانها، كلمها، خطبها، قابلها، قال بها، فعل معها واحدا من هذه الأنواع من الزنا. هنا قد دخل في العشق المحرم والفكر المحرم. قبل أن يفعل يقاوم ويمتنع، يثاب على امتناعه ولا يأثم، والله أعلم. قال فكل هذه أنواع من الزنا المجازي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج، وإن قارب ذلك والله أعلم. لذلك الرجوع في مثل اللحظات الشديدة من أعلى أنواع التوبة وأعظم القربة إلى الله. ولقد همت به وهم بها، فإن سيدنا يوسف ما كانش مستدعي للخواطر، لكن تعرف أن هذه اللحظات من أعظم ما يعجز عنه أكثر الخلق. فإن قاوم نفسه في الحرام في مثل هذه اللحظات فهو من عباد الله المخلصين المخلصين، كما في قصة الثلاثة الذين أغرق عليهم الغار. قال فلما قعدت بين رجليها، في لحظة اللي هي خلاص على الحاوية وحيقع، لحظة يعجز فيها الأكثر من الناس في الغالب، فهو تمكن من نفسه فيها. حتى إذا قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض القطب إلا بحقه، قال فتركتها وهي أحب الناس إلي، فتركت الذهب الذي أعطيته. فهذه اللحظة يمتنع فيها من زنا الفرج، فهو الذي كذب الذي وقع من زنا الجمال. هو من أصرح الأدلة هذا الجزء من الحديث، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، على أن التصديق يطلق أيضا على العمل وليس فقط على الأقوال والاعتقادات. لذلك لو قلنا الإيمان هو التصديق، وشملنا أن التصديق يكون بالعمل كما يكون بالقول والاعتقاد، فقد وافقنا على هذا الاصطلاح لمن قال الإيمان هو التصديق. أما إذا قال الإيمان هو التصديق وقصد به أن يكون هو القول والاعتقاد فقط وأن العمل ليس من الإيمان، فهذا هو التعريف الباطل، لأن الإيمان هو التصديق. لو قال لغة لكان الأمر هينا. والحقيقة أنه لغة، هذا الحديث يدل على أن التصديق لغة يشمل، وليس أنه يعني أن التصديق يكون بالقول فقط أو بالاعتقاد. قال: وأما قول ابن عباس ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة، فمعناه تفسير قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ومعنى الآية والله أعلم: الذين يجتنبون المعاصي غير اللمم يغفر لهم اللمم، كما في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمعنى الآيتين أن اجتناب الكبائر يسقط الصغائر وهي اللمم. فسره ابن عباس في هذا الحديث من النظر واللمس ونحوهما، وهو كما قال: هذا هو الصحيح في تفسير اللمم. وقيل: أن يلوم بالشيء ولا يفعله، وقيل: الميل إلى الذنب ولا يصر عليه، وقيل: غير ذلك مما ليس بظاهر. والذي يظهر الله أعلم شمول هذا وذاك، يعني أنه ألم بالمعصية ولو كبيرة وتاب منها، فهذا أيضا يغفر له، لأن معنى لم يصر عليها تساوي تاب منها. ألم بها فعلها مرة وتاب، أو اللمم الذي هو الصغائر. فيبقى الصغائر مع المحافظة على الفرائض، أو أن يفعل كبيرة ثم يتوب منها، فهذا إن شاء الله يكون مقبولا. الصغائر تغفر بحضور الصلاة ورمضان والجمعة والجمعة. قال: وقيل: غير ذلك فليس بظاهر. وأصل اللمم والإلمام الميل إلى الشيء وطلبه من غير مداومة، والله أعلم. باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين. قال مسلم: حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. في الآية في الرواية الأخرى قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ثم يقول: اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الجواية الأخرى قال: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. وفي الجواية أبي بكر عن أبي معاوية: إلا على هذه الملة، حتى يبين عنه لسانه. وفي رواية أبي كريم عن أبي معاوية: ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة، حتى يعبر عنه لسانه. الرسول صلى الله عليه وسلم رد العلم إلى الله. صحيح. بس بيؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم إثبات علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. بس هل في هذا أنهم يحاسبون على علم الله بما كانوا عاملين لو عاشوا؟ ليس فيه ذلك. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يولد يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون الإبل فهل تلدون فيها جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها. قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ومجلسانه، فإن كان مسلمين فمسلم، فمسلم كل إنسان تلده أمه، يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. في الوقت الأخرى سئل عن ذراري المشركين. عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. هو جزء من الذي قبله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة ابن مسقلة عن أبي إسحاق عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، لو عاش نرى غضبه طغيانا وكفرا. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفي صبي فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله طوبى له، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: وغير ذلك يا عائشة، إن الله قد خلق للجنة أهلا، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، خلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. قد يظن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر احتمال أن يكون هذا الصبي من أهل النار، الذي يظهر والله أعلم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة إلى أن لا تجزم معين بجنة ولا بنار، وإلا فهذا صبي من صبيان المسلمين المجمع على أنهم من أهل الجنة. يمكن أن يكون هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الأمة أن تتوقف فيما لا تعلم، أو يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أن صبيان المسلمين في الجنة. وكذا يقال في صبيان المشركين، أولاد المشركين، ذراري المشركين الذين لم يبلغوا الحلم، وإلا فهو قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. أولى إبراهيم عليه السلام. قال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفا. وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا، ورد في صبي من صبيان الأنصار. وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل، الدليل قاطع، كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله أعطه إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما الحديث. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة، فلما علم قال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا دخله الله الجنة بفضله بفضل رحمته إياه. وغير ذلك من الأحاديث والله أعلم. أما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب، قال الأكثرون هم في النار تبع لآبائهم. وفكرة هذا القول ليس قول الأكثرين، هذا قول شاذ باطل ضعيف. كان ينبغي أن يشار إلى بطلانه، أن الله عز وجل قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فإذا كانت لا تعاقب على يعني على ذنوبها فالله عز وجل أعلى وأحكم وأرحم من أن يدخلها النار بلا ذنب. الغلام اليهودي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، لو أن هذا الغلام كبر فعاش فمات كافرا دخل النار، فلما نطق ودخل في الإسلام فهو قد دخل، فثبت له لأن الصبي دون البلوغ يثبت له الإسلام إذا كان مميزا ولا يترتب على نطقه بالكفر دون البلوغ حكم في عذابه عند الله عز وجل أو لا يلزم ذلك. يقول وتوقفت طائفة فيهم، والغلام يطلق أيضا على البالغ، نعم وربما كان بالغا، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخاكم، فالظاهر في أي الأحوال هذا الحديث بتاع الغلام اليهودي محتمل لأن الغلام تطلق أيضا على الإيه؟ على البالغ. يقول الثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة، وده الصحيح فعلا الذي أدين الله عز وجل به، ما ذكرش هو قول الإمام ابن القيم أنهم من أهل الامتحان، وأحاديث امتحان الأطفال كلها ضعيفة. فالأحاديث الوردة في الامتحان صحيحة، ولكن رواية من مات صغيرا فيها ضعيفة كلها. قال يستدل لقول أنه في الجنة بأشياء منها حديث إبراهيم القليل صلى الله عليه وسلم حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله أولاد الناس قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، رواه البخاري في صحيح. ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا يتوجه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ، وهذا متفق عليه. الله عليه والله أعلم. من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. قال وأما الفطرة المذكورة في هذه الأحاديث فقال المزري قيل هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم، وأن الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين. أولا هو نص الحديث هذه الملة، والرواية اللي فيها هذه الملة من أصرح الرواية، يبقى أصرح معنى للفطرة الإسلام، ولا تناقض بين هذا وبين أنهما أخذ عليهم، فقد قال عز وجل أخذت عليك ألا تشرك بي وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. إذن حديث تفسير الآية ألست بربكم هذه الفطرة، وهذه الفطرة هذه هذا الميثاق ظهر أثره بالفطرة، وهو ميل الإنسان إلى هذا الحق الذي لا يختلف فيه الناس بحكم ما فطره الله عليه، يميلون إلى توحيد الله. كل الخلق يولدون يميلون إلى توحيد الله لو تركوا شأنهم. لماذا؟ لأنه أخذ عليهم النفاق. يقول وقيل هي ما قضي عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليها، الكلام الأولاني هو الصحيح. وقيل هي ما هيئ له، هذا كلام المزري. وقال أبو عبيد سألته محمد بن حسن عن هذا الحديث فقال كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد، ده من أعجب الأقوال. لأن هذا لا دخل له بكل مولود ولد الفطرة ولا يخصص به العموم. قال أبويه كأنه يعني أنه لو كان يولد على الفطرة ثم مات قبل أن يهونه أبواه أو ينصرانه لم يرثهما ولم يرثاه لأنه مسلم وهما كافران. ما ماشي محتمل، يقصد أن ذلك كان في أول إسلام على أحكام الدنيا، فأن هذا فيه نظر أيضا، أعني أن الكافر أن الصبي الكافر في أحكام الدنيا كافر ولو كان في الباطن عند الله عز وجل مؤمن، فهو لا يرث ولا يورث ولو مات صغيرا، لأنه لا يثبت له حكم الإسلام في الدنيا إلا بالولادة لأحد أبوين مسلمين أو بنطق الشهادتين أو بالتزام الصلاة، ويمكن بفعل الصلاة أقول، فما لم يثبت فإسلامه وكذا بأن يسبيه صغيرا مسلم بعيدا عن أبويه، مش هيثبت أحكام الإسلام في الظاهر إلا بواحدة من إيه من ذلك. قال كأنه يعني أنه ما إن مات قبل أن يهوده وأبواه النصرانيين لم يرثاه ولم يرثهما ولم يرثاه لأنه مسلم وهما كافران، ده اللي كان في أول الإسلام ونسخ. يقول ولما جاز أن يسبى، فلما فرضت الفرائض وتقررت السنن على خلاف ذلك علم أنه يولد على دينهما، يولد على دينهما في حكم الظاهر. قال ابن المبارك يولد على ما يصل إليه من سعادة أو شقاوة، فمن علم الله تعالى أنه يصل مسلما ولد على فطرة الإسلام، ومن علم أنه يصل كافرا ولد على الكفر. وقيل معناه كل مولود يولد على معرفة الله تعالى والإقرار به، فليس أحد يولد إلا وهو يقر بأن له صانعا وإن سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره. والأصح أن معناه كل مولود يولد متهيئا للإسلام، وده أحسن الكلام. فمن كان أبواه أو أحدهما مسلما استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا، وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا، وهذا معنى يهونانه وينصرانه ويمجسانه كذا ويشركانه، أي يحكم له بحكمهما في الدنيا، فإن بلغ استمر عليه حكم الكفر ودينهما، فإن كانت سبقت له السعادة أسلم وإلا مات على كفره، وإن مات قبل بلوغه فهل هو من أهل الجنة أم النار أم يتوقف فيه، ففيه المذاهب الثلاثة السابقة قريبا، الأصح أنه من أهل الجنة. والجواب عن حديث الله أعلم بما كانوا عاملين أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النار، حقيقة لفظه الله أعلم بما كانوا يعملون لو بلغوا ولم يبلغوا، إذ التكليف لا يكون إلا بعد البلوغ. أما غلام الخضر فيجب تأويله قطعا لأن أبويه كان مؤمنين فيكون هو مسلما، إن هو بالإجماع اللي نقله. أيوة مهمده، بنقول الله يحاسب العباد على ما وقع من أعمال منهم لا على ما علم أنهم كانوا سيفعلونه لو وقع غير ذلك. إن غلام الخضر طبع يوم طبع كافرا، وغلام الخضر ده كان أبواه إيه؟ مؤمنين، وهو إجماع العلماء على أن إيه؟ على أن أولاد المسلمين فين؟ في الجنة، يبقى طبع يوم طبع كافرا بمعنى لو كبر. يقول فيتأول على أن معناه أن الله أعلم أنه لو بلغ لكان كافرا، لا أنه كافر في الحال ولا يجري عليه في الحال أحكام الكفار، وده الصحيح الذي لا نشك فيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، تنتج البهيمة معناه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، أي مجتمعة الأعضاء سليمة من نقص لا توجد فيها جدعاء هي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء، معناه أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها، حتى لو كانت البهيمة الأولى الأم إيه؟ مجدعة، بس تولد إيه؟ سليمة، إنما يحدث الجدع والنقص بعد ولادتها. كل إنسان قوله صلى الله عليه وسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها، في حضنيه حضنه والجنب، وقيل الخاصرة. رواه ابن وهان خضيه، لا هي خصيه وهو الأنثيان. قال وأظن هذا وهما بدليل قوله إلا مريم، إلا مريم فيه الخصيه إلا مريم وابنها. سبق شرح هذا الحديث في كتاب الفضائل، وسبق ذكر الغلام الذي قتله القدر في فضائل القدر. قال في قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، بيان لمذهب أهل الحق أن الله علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.